على الوجه السابق بالإمالة. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. الأزرق بالإشباع وقصر البدل وفتح الياء. فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. الأزرق بتقليل الياء والنقل. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. فله عذاب أليم. فله عذاب أليم. خلاد بالإشباع والإمالة والوقف بالنقل والسكت والتحقيق. ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدي بعد ذلك فله عذاب أليم. فله عذاب أليم. فله عذاب أليم. خلف عن حمزة على الوجه السابق بترك الغنة. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. النقاش بالإشباع وترك السكت. فمن اعتدي بعد ذلك فله عذاب أليم. فله عذاب أليم. خلاد على الوجه السابق بالإمالة والوقف بالنقل والتحقيق. ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدي بعد ذلك فله عذاب أليم. فله عذاب أليم. خلف على الوجه السابق بترك الغنة. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. النقاش بالسكت على شيء والمفصول. فمن اعتدي بعد ذلك فله عذاب أليم. فله عذاب أليم. فله عذاب أليم. خلاد على الوجه السابق بالوقف بالنقل والسكت والتحقيق. ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدي بعد ذلك فله عذاب أليم. عذاب أليم. عذاب أليم. خلف عن حمزة على الوجه السابق بترك الغنة. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم